الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البغوي رحمه الله: باب كتبة العلم. قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي، قال أنبانا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران، قال أنبانا إسماعيل بن محمد الصفار، قال أنبانا أحمد بن منصور الرمضي، قال أنبانا عبد الرزاق، قال أنبانا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: لم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا مني إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كتب ولم أكتب. هذا حديث صحيح، أخرجه محمد من رواية وهب عن أخيه ومن رواية معمر. قال الشيخ: اختلف أهل العلم في كتبة الحديث، فكرهه بعض السلف، منهم قتادة وإبراهيم ومجاهد والشعبي وابن سيرين، لما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنا لا نكتب العلم. وقال الزهري: كنا نكره كتاب العلم حتى أكرهنا عليه هؤلاء الأمراء، فرأينا ألا نمنعه أحدا من المسلمين. وذهب الأكثرون إلى إباحة الكتبة، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: أبو شاه اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. والنهي يشبه أن يكون متقدما ثم أباحه وأذن فيه. وقد قيل إنما نهي عن كتبة القرآن والحديث في صحيفة واحدة لئلا يختلط غير القرآن بالقرآن فيشتبه على القارئ، فإما أن يكون نفس الكتاب محظورا فلا يدل عليه، فأما أن يكون نفس الكتاب محظورا فلا يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني. وفي الأمر بالتبليغ إباحة الكتبة والتقييد، لأن النسيان من طبع أكثر البشر، ومن اعتمد على حفظه لا يؤمن عليه الغلط، فترك التقييد يؤدي إلى سقوط أكثر الحديث وتعذر التبليغ وحرمان آخر الأمة عن معظم العلم. روي عن معمر أنه قال: قيدوا العلم بالكتاب. ومثله عن ابن عمرو وأنس. وقال سعيد بن جبير: كنت أسير مع ابن عباس رضي الله عنهما في طريق مكة، وكان يحدثني بالحديث فأكتبه في واسطة الرحل حتى أصبح فأكتبه. وقال معمر عن صالح بن كيسان قال: سمعت أنا وابن شهاب ونحن نطلب علما، فاجتمعنا على أن نكتب السنن، فكتبنا كل شيء سمعنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: نكتب أيضا ما جاء عن أصحابه. فقلت: ليس بسنة. فقال: بل هي سنة. قال: فكتب ولم أكتب، فأنجح وضيعت. وقال معاوية ابن قرة: كان يقال: من لم يكتب علمه لا يعد علمه علما. وقال أبو هلال: قالوا لقتادة: نكتب ما نسمع منك. قال: وما يمنعك أن تكتب وقد أخبرك اللطيف الخبير أنه يكتب؟ قال: أنه اللطيف الخبير أنه يكتب أنه يكتب. قال: علمها عند ربي في كتاب. وقال أبو المليح: بضم الياء وسكون الكاف وفتح التاء وضم الباء. قال: علمها عند ربي في كتاب. وقال أبو المليح: تعيبون. وقال أبو المليح: تعيبون علينا الكتاب، وقد قال الله تعالى: علمها عند ربي في كتاب. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. وسئل عبد الله بن المبارك عن الرجل يشهد على شهادة فينساها فيجدها مكتوبة عنده أيشهد بها؟ قال: وهل علمنا إلا هكذا؟ نعم، هذا مبحث بعد أن ذكر رحمه الله تعالى في الباب الذي مضى فضيلة الفقه في الدين ووجوب تعلمه إما كفائيا وإما عينيا فيما يتعلق بما يجب على الإنسان تعلمه، فإنه يتعين على كل إنسان أن يعلم ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته، يجب عليه ذلك ولا يعذر بعدم تعلمه في هذا، كما نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع، فقال: أجمع المسلمون على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا، لازم يتعرف على حكم الله أولا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرسل عماله إلى السوق فيقيمون منه كل من ليس بفقيه، وإما أن يكون كفائيا وهو فيما يتعلق بما دون ذلك من العلوم الأخرى التي لا تتعين على كل أحد، بل يتعين على الأمة أن يكون فيها هذا العلم لتحفظ به الشريعة كالأصول والنحو والتفسير وغير ذلك من هذه العلوم التي يتعين أن تكون في الأمة حتى لا تجهل الأمة والشريعة. لما ذكر ذلك رحمه الله تعالى في الباب السابق في الفقه في الدين ذكر هنا وسيلة هذا التفقه، فمن ضمن وسائله تقييده وكتابته حتى يستطيع الإنسان أن يحفظه، فليس كل أحد يحفظ ما يملى عليه ويلقى عليه من غير أن يراجع ذلك مكتوبا، فليس كل أحد يستطيع ذلك. كذلك فإن هذه الكتابة تصل المتأخرين بالمتقدمين وتصل الخلف بالسلف، فلولا هذه الكتابة ما قرأنا هذا الذي نقرأه الآن، ولولا هذه الكتابة ما اطلعنا على ما دونه العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الشأن، لولا هذا ما كان. فلهذا نقول بأن الكتابة، بأنه رحمه الله تعالى هنا أشار إلى هذا الفصل وتقييد العلم وكتابة العلم، وإنما أشار رحمه الله تعالى إلى تقييد العلم هنا وكتابته لأنه حصل خلاف مبكر عليه الصلاة والسلام بين السلف أولا في كتابة غير القرآن، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في عهده لم يكن يكتب سوى القرآن، في عهد النبي لم يكن يكتب سوى القرآن، في عهده صلى الله عليه وسلم يكتبون القرآن وكذا، أما الأحاديث فكانت تحفظ عنه صلى الله عليه وسلم وتنقل بالرواية، هذا ينقل ما سمع هذا وهذا ينقل ما سمع هذا وهكذا، فكان العلم ينقل عن طريق الرواية. لهذا قال بعض السلف: لا نكتب العلم لأنه لم يكتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، ولكن الجماهير على كتابة العلم بما في ذلك الأحاديث، واستدلوا على ذلك بأن الكتابة وقعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم تكن مشهورة، نعم، ولكن وقعت. أما وقوعها فقد دل عليه الحديث الوارد عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لأبي شاه. وجاء أيضا في الصحيحين حديث أبي جحيفة أنه سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل ترك لكم صلى الله عليه وسلم شيئا، يعني مكتوبا، أو خصكم صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال علي رضي الله عنه: لا، إلا فهما يؤتيه الله سبحانه وتعالى رجلا في القرآن. وما في هذه الصحيفة؟ قال: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر. العقل يعني الدية، أحكام الدية يعني وكذا، وفكاك الأسير مما يتعرض به الأحكام، ولا يقتل مسلم بكافر فقط. هذا الذي عندنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما كان أحد أكثر مني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، فإنه كان يكتب ولا أكتب. يبقى أبو هريرة رضي الله عنه شهد لعبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يكتب، لأنه قال إلا ما كان عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. وأشكل ذلك على العلماء، يعني كيف نوثق بين قول أبي هريرة هذا وبين ما أجمعت عليه الأمة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان أحفظ وأروى رجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نوفق بين هذا وذاك؟ وهذه شهادة من أبي هريرة نفسه، والرجل إذا شهد قدمت شهادته على كل أحد. والجواب عن ذلك أن العلماء قالوا إنما أخبر أبو هريرة رضي الله عنه خبر صدق في بدء الأمر، فإنه في بدء الأمر كان عبد الله يكتب وكان أبو هريرة لا يكتب، فكان عبد الله أحفظ من هذه الجهة، لكن بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة بالحفظ والتثبت لم يدرك أحد أبا هريرة رضي الله عنه في ذلك. ولهذا جاء في الصحيحين أن أبو هريرة قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، يعني أكثر من الرواية أولي أكثر، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت بحديث. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون. لولا أنني أخشى أن أكتم وأنال إثم من كتم لم أحدث بحديث، فما أحدث بحديث على وجه الشهوة، وإنما أمانة أبلغها الأمة. وإن كنتم تعجبون من كثرة روايتي فإن إخواننا من أنصاري كان يشغلهم كذا، وإن أخوانا من المهاجرين يشغلهم كذا، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم شبع بطنه، شبع بطنه، فيحفظ ما لا يحفظون ويحضر ما لا يحضرون. يعني أنتم تعجبون مني ليه؟ بأننا أكثر الرواية، هذا أمر طبيعي، فأنا ألزم رسول الله. أنتم اللي بيعمل في التجارة واللي بيعمل في الأسواق اللي بيعمل في كذا، وأنا ما عندي إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، لزمته بشبع بطني بس آكل حتى أحيا فقط، هذا الذي أرجون من الدنيا، فكنت أحضر ما لا تحضرون وأسمع ما لا تسمعون. لهذا كثرت روايات أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على وجود الكتابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنها لم تكن مشهورة. وذلك راجع كما ذكر البغوي رحمه الله تعالى عن العلماء، ذلك راجع إلى أنه يخشى الخلط بين القرآن وبين غيره، لهذا منعت الكتابة في بدء الأمر حتى لا يختلط القرآن بغير القرآن. فلما زال هذا اللبس وارتفع الوحي ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن وحي ينزل، فما الداعي أن نبقى على هذا الأمر وعلى هذا الحكم؟ لهذا في عهد عمر بن عبد العزيز لما كتب إلى أبي بكر عمر بن حزم أن بتدوين السنة ودون السنة، وكانت هذه خطوة مباركة من الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، ودون العلم حتى حفظ وبلغ إلينا، ولولا ذلك ولو أخذنا بالتشدد في هذا الجانب لما وصل إلينا هذا العلم، ولانفصل تاريخ هذه الأمة، انفصل حاضرها عن ماضيها، ولكن مع بقاء هذه الكتابة وهذا التدوين وجد العلم، فما زلنا نقرأ تراث السلف وما دونه لنا السلف. إذن هذه المسألة كان الخلاف فيها متقدما، وأما بعد ذلك أجمعت الأمة على جواز هذه الكتابة وعلى أفضلية كتابة العلم، وحرص السلف على التدوين وقالوا قيدوا العلم بالكتابة، والإنسان إذا لم يكتب العلم واعتمد على فهمه وعلى حفظه وكذا ضاع علمه، لأن الحفظ بالتقادم تقادم الزمان ينسى حتى ولو كان من صحابة نسوا. مرة معنا شوفوا قصة عمار مع عمر بن الخطاب، قصة حادثة مش رواية، حادثة وقعت، ومع ذلك عمر لم يذكر رضي الله عنه ما حصل وعمار يذكره، أما تذكر يوم أن أرسلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كذا وكذا، وعمر ينسى ويفتي بخلاف هذا، فالإنسان ينسى. أبو هريرة نفسه نسي رضي الله عنه، وكان يفتي بخلاف بعض الروايات أحيانا، فالنسيان وارد، والنسيان وارد. قال وما سمي الإنسان إنسانا إلا من هذا. ولكن الطالب الذي يكتب والإنسان إذا كتب العلم رجع إليه كل ما أراد. ولهذا أحيانا لو تكتب شيئا السنة هذه وبعد 5 سنين تفتح الدفتر وتنظر كتابتك، لولا أنك تعلم خطك ما صدقت أن هذا سمعته أو أن هذا كتبت، لولا أنك تعلم خطك تماما، واخد بالك، ما تصدق أن هذه المسألة سمعتها من شيخك أو أن هذه المسألة كذا. فما يعتمد الإنسان على حفظه مهما بلغ لو كان البخاري، وإنما يكتب ويدون. ولهذا يقول العلماء هناك مرحلة أولى يبدأ وهي طالب علم، مرحلة التقميش. التقميش يعني الكتابة، قمش ثم فتش، قمش ثم فتش، اكتب اكتب اكتب اكتب وضع. كان يعجبني طريقة لبعض أهل العلم، كان عنده مثلا دولاب أدراج كده، لما تأتي مثلا مسألة من المسائل وكتب فيها أو فيها علم أو كذا، قرأ في كتاب يوم يدون كذا في ورقة وبعدين يحطه في هذا الرف وكذا، أي مسألة تيجي يكتب فيها ووجد فيها علما يكتب ويحطها في هذا الرف. بعد فترة يجد أنه قد حصل كثيرا من المسائل صعب أن يبحثها مرة ثانية، لكن قد يتسنى الإنسان اليوم بحث، قد يتسنى الإنسان اليوم سماع لطيفة وفائدة عميقة جدا في مسألة من المسائل، فأكتب هذا واحتفظ به، بعد ذلك ستحتاج إليه. إنما أن الإنسان يعتمد على ذاكرته ويعتمد على حفظه وسماعه، فلسنا كالزهري ولسنا كمالك ولسنا كهؤلاء الأئمة الذين كانوا يحفظون العلم سماعا وتلقيا. وحتى في هؤلاء وجد النسيان، وجد الوهم. ولهذا العلماء لما يحكمون على الثقات، ثقة ثقة أو ثقة حجة أو كذا أو أنه إلى آخره، هذا باعتبار العمومي فيما يتعلق بالرواية، يعني باعتبار العموم، وإلا بعضهم قد يقع له وهم وبعضهم قد يقع له نسيان، لكن لم يكن كثيرا، لم يكن بارزا. واخد بالك؟ يعني الحافظ وسيء الحفظ بينهما إيه؟ أن الحافظ عنده نسيان، لكن نسيان لا يذكر، نسيان قليل، لكن سيء الحفظ دائما نسيان أو نسيانه كثير. فالإنسان إذا كتب ودون العلم ورجع إليه بعد ذلك وجده، أما إذا كان في ذاكرة فن تجد بعد ذلك خلاص راح. فكتابة العلم شأن السلف الصالح رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، وهذا من الأمور التي يحفظ الله سبحانه وتعالى بها الدين. ولهذا تعلمون أن بعض أو أن كثير من الرواة كان يروي من كتابه، ولهذا عندنا الضبط في الراوي المقبول يشمل أمرين، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط صدر إن كان حافظة يروي من نفسه فلابد أن يكون ضابطا، وضبط كتاب إن كان يروي من كتابه لابد أن يكون حافظا له إياه من العبث ومن أن يدخله غير ما أخذ عن أشياخه إلى غير ذلك. فكتابة العلم لا إشكال فيها، وإنما وقع الخلاف في أول الأمر، ثم حصل بعد ذلك اتفاق على أن العلم يكتب ويدون، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. لكن ينظر الإنسان فيما يكتب، وأيضا إذا انتقل بقى من مرحلة التقميش إلى مرحلة التصنيف والتأليف، فينبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيما يكتب أيضا، ولا يقصد من الكتابة تسويد أوراق كثيرة لا حصر لها من أجل التجارة بها، وإلا فيها موضوعات لا تمس الواقع ولا يحتاج إليها المسلمون، أو مكررة، أو المراد منها يعني الشهرة وجمع المال. لا، ولكن ينبغي الإنسان إذا كتب أن يكتب ما يحتاج إليه المسلمون، وأن يكتب يعني المسائل محققة مسندة حتى يستفيد المسلمون بذلك، ولا يثق المسلمون في هذا. ولهذا شوف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال مشايخنا ما كتب إلا بعد 50. الشيخ محمد ما كتب إلا بعد 50، ولما جاء يكتب كتب في قضية، يعني تبنى قضية في الكتابة، وهي قضية التوحيد، ولهذا خدمها من جهات العدة بما ليس له نظير في المكتبة الإسلامية إلى الآن، بما ليس له نظير، نظير ليس له نظير في مكتبة الشيخ محمد رحمه الله في قضية التوحيد الألوهية، ليس له، لا شيخ الإسلام ولا أحمد ولا البخاري ولا أحد كتب مثل ما كتب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في قضية التوحيد الألوهية، ما كتبها في كتاب واحد زي كتاب التوحيد، إنما ناقش في كتاب التوحيد من جهة الإسناد والأحاديث والنصوص، ثم ناقش في كتاب كشف الشبهات من جهة إيراد الشبهات والرد عليها، ثم ناقش في القواعد الأربع في التفريق بين المشركين المعاصرين والمشركين الأوائل، ثم ناقشها في مسائل الجاهلية للتفريق بين دين محمد صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الأميون وأهل الكتاب، ثم ناقشها في باب آخر فيما يتعلق بالسيرة، ووقف في السيرة عند مواضع ستة ربط فيها بينه وبين التوحيد، ثم في موضع آخر في أصوله الستة، ثم في معنى الطاغوت رسالة، في معنى لا إله الله رسالة، في فضل الإسلام رسالة، في أصول الإيمان رسالة، فين الكلام ده أصلا؟ ولا شيخ الإسلام ابن تيمية ولا أحمد رحمه الله تعالى، ليس معنى ذلك أنه أفضل من هؤلاء، لا، لكن نقول تبنى قضية خدمها، ما زالت هي الآن مخدومة بما ذكرنا لكم من أمثلة يعني في مصنف وألف، كل ده بيضيف فلك واحد توحيد الألوهية، لكن نناقشه من جهات إيه؟ من جهات عدة، ويقرره بأوجه عدة، ولهذا اللي ما يقرأ في توحيد الألوهية الشيخ محمد بن عبد الوهاب لأبنائي وتلامذتي وأحفاده من بعده إذا ما قرأ له في هذا الباب يبقى عنده ثلمة لا يمكن تسد، فما صنفه الشيخ محمد وأحفاده فيما يتعلق بتوحيد الألوهية، نحن نركز على هذا في توحيد الألوهية، واخد بالك، إذا ما اطلعت عليه ويعني أصلت على وفق ما كتبوا وأصلوا فسيكون عندك ثلمة في هذا، فذا كتب، لكن كتب بقضية، كتب بأمر يحتاج المسلمون، ولم يكتب إلا بعد استواء عودي بعد 50 من عمره، لا أن نكتب شهوة أن يا يشوف كتاب يسرعه يا ينزل على الجهاز الكمبيوتر ويجيب له رسالة يحققها على حسب تحقيق الكمبيوتر وخلاص، ويتكع على الزرار يطلع جملا واسعة من أوراق ثم يصفها وتبقى كتاب ويكتب عليه اسمه أبو عمار السلفي أبو مش عارف إيه إلى آخره، لا، الإنسان ما يكتب شهوة كده، وإنما يكتب الإنسان أولا فين العلم قبل الكتاب، لأن أنت حينما تكتب تبرز الأمة على أنك عالم، بقى فين العلم قبل الكتاب، ولهذا قد يكتب الواحد ولا يعلم ما يكتب لأنه ناقل، بس ناقل وجامع، قد تسأله في المسألة نفسها التي كتب فيها في بحثها من غير بقى الكتاب فلا يكاد يدرك أصولها ولا يحصي كلام أهل العلم فيه، المهم أنه يطلع إلى السوق كتبا وخلاص، وأصبح اسما في السوق مشهورا، ولكن لم يتعلم أصلا، لم يتعلم وإنما تاجر بهذا، هذا مبحث مهم لطالب العلم، لابد أن يعنى بالتقييد وأن يعنى بالكتابة، وهذا الذي كان عليه السلف الصالح رحمه الله تعالى، يكتبون ما يسمعون ثم بعد ذلك يحفظون ويفتشون، هذا هو نهج السلف الصالح رحمه الله تعالى رحمة الله، وهو ما كان يوصي مشايخنا أن الإنسان إذا حضر درس علم إذا سمع فائدة إذا كذا كتب، ولهذا في من ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى اللي هو فرائد الفوائد، فكان يكتب في هذا، وله أيضا يعني كتابات فيها إذا وقعت له فائدة يكتب، وكان الشيخ رحمه الله تعالى ينظم الكشكول بتاعه إلى يعني الكتاب الصفحة الفائدة، فإذا وجد أي فائدة في أي كتاب يوم يجيبها ويذكر صفحتها ويذكر بابها ويذكر إيه، إنما أنت دلوقتي لو تيجي تقول المعلومة اللي أنت بتقولها دي منين، تقول والله أنا مش عارف، أنا كنت بقرأ تقريبا يا هي في زاد المعاد يا تقريبا في طريق الهجرتين مش عارف، أو يمكن حد من المشايخ مش عارف، وهكذا إحنا كده نقول هذه ببعض مش عارف، أنا أظن أحسب خد بالك، وبعد شوية ولا حتى تظن ولا تحسب، راحت المعلومة، راحت المعلومة لأنها لم تدون ولم ترجع، فيصعب الرجوع إليه، هذه مطيتنا، ولهذا قل المحقق وقل المسند وقال الذي يرجع كلامه إلى النصوص الشرعية أو إلى أقوال أهل العلم أو استحضار المسائل استحضارا طيبا. واخد بالك المسألة اللي ممكن يدرسها أو هيخطب فيها ممكن أن هو يذكرها، لكن لو تسأله فيها بعد نفس المسألة خطب فيها بعد شهرين ثلاثة أربعة إذا به قد نسيها. فالعلم يحتاج إلى تدوين ولا تقييد. قيدوا العلم بالكتابة، قيدوا العلم بالكتابة ولا تعتمدوا على الذاكرة، الذاكرة تروح تنسى. نعم. قال البغوي رحمه الله: باب التحاسد في العلم. قال الله سبحانه وتعالى: وقل ربي زدني علما. قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله ابن أبي توبة الكشمهيني قال أنبأنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث قال أنبأنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي قال أنبأنا عبد الله بن محمود قال أنبأنا إبراهيم ابن عبد الله الخلال عن عبد الله بن المبارك عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في حق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن الحميدي عن سفيان، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد. قال الشيخ: المراد من الحسد المذكور في الحديث هو الغبطة، فإن الغبطة هي أن يتمنى أن يكون له مثل مال أخيه من غير أن يتمنى زوالها عن أخيه. والحسد المذموم أن يرى الرجل لأخيه نعمة يتمناها لنفسه وزوالها عن أخيه. قال ابن الأعرابي: الحسد مأخوذ من الحسدل وهو القراد، والحسد يقشر القلب كما يقشر القراد الجلد فيمص الدم. ومعنى الحديث التحريض والترغيب في التصدق بالمال وتعلم العلم. وقيل إن فيه تخصيصا لإباحة نوع من الحسد، وإن كانت جملته محظورة كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل الكذب إلا في ثلاث، الرجل يكذب في الحرب ويصلح بين اثنين ويحدث أهله. وقيل: لا حسد إلا في اثنتين، لا يضر الحسد إلا في اثنتين، وهو أن يتمنى زوالها عن أخيه فيضره والأول أولى. قال: باب التحاسد في العلم، يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله سبحانه وتعالى مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها بين الناس. لا حسد إلا في اثنتين، اختلف العلماء في النهي هنا لا حسد إلا في اثنتين، ما المراد؟ مع أن الحسد يقع في كثير من الأشياء. قالوا: ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا حسد يشرع ولا حسد يحصل به خير للإنسان إلا في اثنتين. والمراد بالحسد هنا ليس الحسد المذموم الذي قال الله سبحانه وتعالى في شأنه: ومن شر حاسد إذا حسد، وقال سبحانه وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، إلى غير ذلك مما هو مذموم، والذي معناه أن يتولى الإنسان زوال النعمة عن الغير ولو لم تصله، أن ينظر إنسانا في نعمة علم، ولد، مال، مناصب، فيحسد على ذلك ويتمنى أن تزول هذه النعمة عنه، ويكتوي بنار الحقد والحسد إذا ما وجد أخاه في رفعة في أمر من الأمور ديني كان أو دنيوي، ويفرح ويغضب ولا كذب، يأكل ولا يشرب وينام من شدة الفرح إذا ما وجده مبتلى فيشمت فيه. هذا هو الحسد المذموم، أن يتمنى زوال النعمة عن غيره ولو لم تصله، ولو لم تصله مش لازم تجين ولا تزنيش، مش مشكلة، المهم أنها تذهب عن فلان. ويوم عيد إذا وجد هذا الفلان ليس محروما من هذه النعمة. هذا هو المذموم، لكن النبي قصد هنا لا حسد، المراد به لا غبطة، لا غبطة يعني أن يغبط الإنسان أخاه، أن يغبط عن الخير ويريد أن يصل الخير إليه كما وصل إلى أخيه، فيسعى في تحصيل الأسباب كما سعى أخوه. يعني شاف أخوه ما شاء الله متميزا في العلم وكذا، فيقول ما شاء الله تبارك الله، الله يزيدك، الله كذا، أنت بتعمل إيه بقى؟ قال والله أنا بروح للشيخ الفلاني وبحفظ عنده، بقرأ عنده وكذا وكذا، خلاص أنا جمعك. ويقول والله أنا بذاكر في اليوم 7 ساعات أو 8 ساعات، يقول والله أنا سأفعل معك، طب اعطيني منهجك هذا، طب أنت تدرس في كتب إيه، طب أنت كذا. فهو يريد أن يكون مثله وأن يحصل ما حصل، لكن مع ذلك يدعو له البركة ويتمنى له الرفعة والزيادة، لأنه يأخذ ذلك من أن الأمة ستنتفع بهذا. فإذا كان محبا للخير فعلا ومحبا للعلم فعلا، تمنى أن يكون أخوه على خير، لأنه متى ما كان على خير نفع الله به الأمة، وقد ينفع الله عز وجل الأمة برجل واحد. فيحمد الله أن وفق أخاه لطلب العلم النافع والمهارة فيه والرسوخ فيه، لأنه ينفع الأمة بذلك، لكنه يتمنى أن يكون مثله فيسابقه ويسارعه كما قال سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال سبحانه وتعالى سابقوا إلى مغفرة من مثل هذا فليعمل العاملون. واخذ بالك، ابن عباس كما جاء عند البخاري قال لا أؤثر بنصيب منك أحدا، لما قال أعطي الأشياء أخذه قال والله لا أؤثر بنصيب منك أحدا، منافسة مسابقة، مش معناه أنه يحسن، لكنه يريد أن يكون هو رقم واحد في هذا فلا يطرف. ولهذا قال العلماء هل يشرع الإيثار في القرب أم لا، القرب هل يشرع في الإيثار أم لا، وهذا كله مبنى على أنه أن الإنسان ينافس أخاه في فعل الخير، لكن منافسته لو في فعل الخير لا تمنعه من أن يدعو له، من أن يدل على هذه الأبواب. يعني مش يقول لك مثلا أنا مش قايل لأخي هذا على درس الشيخ الفلاني أو على أنه بحفظ كذا عشان ما يحفظش زي ويسبقني، لا هذا مذموم، هذا مذموم. لكن أقول له ما شاء الله أنا حافظت والله أنا كنت يعني ما عندي منهجية ولا طريقة، وبعد 10 سنين عمال بخبط وكذا حتى الحمد لله أبصرت طريقي الآن وأصبحت أحفظ وكذا، وعندي إمكانات والله كانت معطلة والله ما كنت أكتشفها، لكن لما ارتبطت وحطيت نفسي منهج أو حطيت لي شيخي منهج وكذا، تعالى طيب تعالى شوف أنت عندك إمكانات وأنت كويس، تعالى أقعد مع الشيخ، أقعد مع فلان، تعالى احفظ معي، سمع علي طيب. يبقى هذا هو الحرص الذي ينبغي أن نكون عليه. فلا حسد إلا في ذنبه، إن كنا نتمنى نعما وكذا فانظر إلى أعلى ما تتمنى وأعلى ما تنافس فيه. رجل أتاه الله سبحانه وتعالى مالا فسلط على هلكته، كثرت ما ينفق له، ولهذا النبي يقول سلط على هلكته، يعني كثرت إنفاقاته، يبني هذا ويفعل هذا ويقف بجوار هذا ويطعم هذا ويسقي هذا ويفرش كرب هذا ويعاون هذا ويساعد هذا، فهذا يغبط. يا لو أنني مثل ما لفلان، هذا الذي يغبط، وهذا حري أن يقتدى به. والآخر رجل أتاه الله الحكمة، والمراد بالحكمة إما السنة وإما القرآن وإما الشريعة، لأنه جاء في الرواية الأخرى ورجل أتاه الله القرآن فيقوم به أنا الليل وأنا النهار، نحن أتاه الله العلم، هذا الذي يغبط، فيغبط العلماء والمنفقون، لأن العالم هو الذي يدل الناس على طريق الصلاح وكذا، ولو له بعض فضل الله ما أنفق منفق ولا قرأ قارئ ولا أكرم جار جاره ولا صبر أحد على أذى، كل هذا من نتيجة العلم. نعم، فالمعنى لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا غبطة ولا حرص يكون أعلى من حرص الرجل على أمرين. وإلا قد يغبط الإنسان أيضا أخاه في غير هذا، في غير النفقة والعلم، قد يغبط على حسن خلق، قد يغبط على صلاح ولده، قد يغبط على هذا، لكن لا أعلى من أن تغبط أخاك على مال ينفقه وسلط على أنفقه في حقه وعلى علم يتعلمه، هذا الذي يغبط، حري أن يغبط. فباب التحاسد في العلم المعنى باب التحاسد المشروع والغلظة. هناك نوع ثاني من التحاسد في العلم ومضمون اللي احنا أشرنا إليه، هو أن الإنسان يتمنى أن يزول هذا العلم عن أخيه، والعياذ بالله، هذا من شر الخصال، هذا من شر الخصال التي تكون في طالب العلم، أنه يمنع الفضل عن أخيه ويمنع الخير عن أخيه، ويتمنى أن لو مرض أخوه حتى لا يطلب، أن لو نسي أخوه حتى لا يذكر، إلى آخره. فهذا ليس من شأن طلاب العلم، طالب العلم حريص على إخوانه، طالب العلم يحب لهم الخير، وعلى قدر ما تحب الخير لإخوانك على قدر ما ترزق أنت. ولهذا والأسف الشديد في هذا العصر يحصل تحاسد من بعض طلاب العلم الذين لم يتربوا، يحصل حسد منهم لطلاب العلم المميزين أو كذا، وتراه ينتقد ويقلل من شأنه، وتراه لا يرد غيبته، وتراه يعني يوسع الفجوة بينه وبين الناس، وتراه يعني يعظم أخطاءه إن وجد له خطأ أو كذا. وهذا تجده في بقاع الأرض الآن، والأسف الشديد تجد طلاب العلم أكثرهم ما عنده، لأنه الشيخ الفلاني ولا الشيخ العلاني لا يرى جدا ما عنده شيء، لا يرى جدا ده كذا، مع أن الأمة ترتبط بهؤلاء وتتعلم من هؤلاء، ونفع هؤلاء في الأمة واضح وبين وكذا، بدلا من أن تجلس تلمز هؤلاء وكذا، وانظر نفسك أنت، افعل ما فعلوا واسلك طريقهم. فهذا من الحسد المذموم، وهذا من الحقد والعياذ بالله. سبحان الله العظيم، بأي وجه تتكلم، إن كان عنده أخطاء فغيره عنده أخطاء، لكن عن منهج الصحيح ولا لا، يدعو إلى السنة ولا لا، يدعو إلى الاتباع ولا لا، لكن عنده أخطاء، من ذا الذي يسلم من أخطاء؟ لا هو ولا غيره، ولا الأئمة الكبار، لا الدارقطني ولا ابن خزيمة ولا الشوكاني ولا شيخ الإسلام ولا البخاري ولا غير هؤلاء. أنكر على البخاري من أئمة عصره، الأئمة مش الحاقدين، يعني كذا أئمة عصره زي الذهلي رحمه الله تعالى وغيره. فمن ذا الذي يسلم من أخطاء؟ فلماذا نحول هذه الأخطاء إلى جرائم؟ فنذكر لهؤلاء أخطاءهم التي هم فيها مجتهدون ومتأولون، ونترك جرائم عند غيرهم لا نتكلم فيها. فين الولاء والبراء؟ يعني ما يتكلم طلاب العلم في شراب الخمور، ولا يتكلم طلاب العلم في الفساد، ولا يتكلم طلاب العلم في هؤلاء، إنما يتكلمون في ماذا؟ يتكلمون في أعراض أهل العلم الذين نفع الله سبحانه وتعالى بهم الأمة، والذين صهروا الليل من أجل نفع أمتهم، والذين تركوا ملذات كثيرة من أجل أن تنتفع الأمة بهم، وليس عندهم بضاعة إلا هذا. هذا حسد والعياذ بالله، وهذا سيطرة شيطان على الإنسان. يسلم ويتمنى لأخيه الداعية أن يعلو، لأنه كلما على علت به الدعوة، وإذا كان مرادي أصلا الدعوة بي أو بغيري فأفرح إذا نفع الله عز وجل بأخ، إذا اجتمع الناس حول طالب علم، إذا استجاب الناس لداعية، لأن مقصودي إن كنت صديقا واحدا، لأن مقصودي واحد هو أنه يحصل نفع بهذه الدعوة، فسواء مني من غيري أو كذا، فالحمد لله. هذا نوع حسد يحصل، وهذا الحسد وهذه الغيرة المذمومة قد تسلم إلى أمور غير شرعية، ووجد من هذا في العصور، يعني عصور الأوائل، لكن لم تكن يعني بارزة ولا ظاهرة، فقد جرح أقوام ولا يستحقون التجريح بتجريح شديد من بعض أقرانهم، ولا يستحقون هذا، وجد لكن لم يكن بكثرة. أما في عصورنا فقد كثر جدا، ولا تكاد الآن ترى واحدا يمدح شيخا أو داعية، اللهم إلا إذا كان شيخه بس، إنما رجل ينصف من نفسه ويمدح مثلا أهل العلم ويثني عليهم أو كذا، فهذا قليل جدا، وهذا يضر نفسه ويضر الدعوة، لأنه إذا زهد في هذا الداعية من قبل المفترض طلاب العلم، فكيف يجتمع الناس عليهم إذا؟ فكيف يجتمع؟ يقول لك إذا كان فلان يقول كذا وكذا وكذا، يبقى إحنا ماذا نصنع؟ هذه آفات عظيمة، وهذا حسد مذموم قد يحصل بين طلاب العلم، قد يحصل بين طلاب العلم، لا من العوام إلى الدعاء أو إلى طلاب العلم، لا من طلاب العلم أنفسهم، وهذا لا ينبغي أن يكون، بل الإنسان يحب الخير لأخيه كما يحب نفسه، وأتمنى أن يكون عنده من العلم ما عنده. لهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى: تمنيت أن يكون ما عندي عند جميع الناس حتى لا يحتاج أحد إلى علمي. يعني يتمنى اللي يكون اللي عنده يكون عند جميع الناس، بدل ما يكون يا أخي في طالب علم واحد في بلد، ليه ما يكونش في 100؟ ليه؟ سهل على الإنسان أن يسافر في هذه وفي هذه وفي هذه وفي هذه وفي هذه، لأنه قد يكون عنده سقطة هنا وقد يكون عنده سقطة هنا وسقطة هنا، فتكثر سقطاته. لكن إذا كان في آخر، وإذا كان هنا داعي، وإذا كان ثالث ورابع وخامس وعاشر، تعلق الناس بدل ما تعلقون به وحدة والمسؤولية عظمى، يتعلقون بعشر خير، يتوزع الجودة على عشر خير، بدل ما يحصل نقص هنا ونقص هنا ونقص هنا، يحصل الكمال بهذا المجموع. فيتمنى الإنسان بدلا من أن يكون واحدا، يتمنى أن يكون في البلد عشرة عشرون حتى يحصل الخير. إذا كان أهل الشر في كل مجال، أهل الشر في المخدرات عشرات ومئات في القرية الصغيرة أو في البلدة الصغيرة، هذا في المخدرات، في الزنا عشرات ومئات، في الربا عشرات ومئات، يعني أهل الشر في كل صنف عشرات ومئات، فأهل الخير من الدعاء يكونون واحدا، قد تجد في بلدة وقد تجد في محافظة، قد تجد مرجعية محافظة كاملة إلى واحد، مش هنقول بلد، قد تجد مرجعية محافظة كاملة بل عدة محافظات إلى واحد، هي مسألية عظمى. لكن لو كانوا عشرة، لو كانوا مئة، لو كانوا ألفا، حصل نفع عظيم جدا جدا، لأنه ما ينفع الناس في مكان إلا الذي يقيم فيه، ليس العالم أو طالب العلم الذي ينزل محاضرة أو ينزل مثلا لقاء كل شهرين كل سنة، ما ينتفع أهل بلد أبدا إلا بمن بين أيديه معهم الصلوات الخمس، هذا حصل كذا الآن في وضوئه ويريد أحد أن يسأله، وهذا حصل مع زوجتي الآن لفظة يريد أحد يسأله، وهذا حصل في بيعه كذا، ما ينفع البلد أبدا إلا رجل مقيم فيه. فإذا كان الإنسان لو جلس 24 ساعة ما يكفي بلده، كيف وإذا كانت محافظة في عنقه، كيف وإن كانت محافظة، كيف وإن كانت جمهورية. فهذه فيتمنى طالب العلم بدلا من أن يكون وحده في الساحة، لا، أن يكون هو وغيره من العشرات والمئات، إن كان محبا للدعوة، وإن كان محبا للخير، وإن كان محبا فعلا لأن تغزو هذه الدعوة المباركة جميع البلدان. لكن إنسان يحقد على أخيه إذا ما علا وإذا ما ظهر نجمه، ويريد أن يصرف الناس عنه، وما السبب؟ ما عنده سبب، ما السبب؟ ما عنده سبب. إن كان ينقم عليه خطأ فعشرات مثله ومئات مثله عنده الذي ينتقد. يعني هل أصلحت نفسك إن كنت يعني غيران على هذا الخطأ؟ فلماذا لا تصلح منك عشرات ومئات أكثر من هذا الذي تنقمه على أخيك؟ فما بقي الحسد إلى الحقد. ولهذا تجد الحسد إذا دب في قوم، واخد بالك، نزعت البركة، بركة الدعوة من بينها، معروف هذا. ولهذا أنا أقول وأنصح إخواني ألا يلتفت طالب علم لما يقوله الناس عنه أبدا، لأنك لو نظرت إلى خلفك فأخرت. هل يستطيع واحد أنه يجري وينظر إلى الخلف؟ متى يتسنى لك الجري؟ ها؟ إذا نظرت أنا، حتى ولو وجدت بعض الأشواك، فإنك وأنت تنظر وتدقق في طريقك وتجري، قد تتجنب هذه تجنب هذه تجنب هذه إلى أن تصل في النهاية. لكن إذا التفت إلى الخلف وقف، فلا تنظر إلى خلفك. فما سلم النبي ولا سلم الأئمة الكبار، ولا تجلس تحقق، تقعد بعد حقه، والله إحنا نقعد علينا بيدخ فلان قال نازل نعمله قعدة، قعدة مين؟ قعدة مش هتخلص، لا قعدة ولا مش قعدة، اترك هذا، لا تلتفت، لأنه يريد هذا، هو يريد هذا، وغير وأمثالها لا يريدون هذا، هو يريد أن يوقفك لأنه لا يستطيع إدراكك، فهو يريد أن يوقفك، هذا الذي يريده. النهارده مجلس بقى احنا معترضين على مجلس، طب نجيب واحد ثاني، طب ثالث، طب رابع، طب نجيب بقى من الاول ونعيد من اول الكره، طب في مساله بقى ثانيه، طب لما قال، طب لما عاد، طب لما شفته، طب لما عملته، مش انت كشرت له، مش انت مش عارف ايه، مش انت قلت في درس الدروس، مش هتخلص. فلهذا لا تلتفت ولا تقف ولا تقف ولا تنظر، هذا الذي يريده يا اخي، انت امشي يقول هذا كذا يقول هذا كذا ولو رموك بما رموك. المهم ما عندك اعلم أنه أن ما عندك من علم ورسوخ وكذا وإخلاص إن كنت مخلصا لله وإن كنت ضابطا للعلم وإن كنت صاحب هدف أن ما عندك هو يعظمه وهو يكبره وهو يقدره جيدا لكنه لا ينطق به ولا يقوله ويعلم جيدا لكن حسده يمنع من هذا. لهذا شيخ الإسلام لم يأبه بما قال شنيئوه فيه ولا أحمد ولا غيره. وده أحمد وده شيخ الإسلام وده البخاري قيل فيه يبقى أنت ماذا سيقال فيك؟ إن قيل في هؤلاء طن فسيقال فيك أطمانا. فلا تلتفت إلى هذا. فهذا النوع من الحسد والتحاسد الذي يقع بين طلاب العلم هذا مما يذهب البركة في أي بلد في أي مكان في أي دعوة. الحسد تجد أهل المسجد يختلفون ليه فلان أصبح هو المسؤول وأصبح هو طب ليه نسيبه ويحصل بقى حسد تعالى أنت ليه مسؤول وأنت ليه كذا أنت كنت فين دانا اللي بني المسجد دانا اللي عامل دانا اللي مسوي دانا دانا دانا دانا الأخير. طيب أنت عملت يا أخي لله ما عملت لأحد ولا أنت عامل عشان الناس تبني لك قبرا وتطوف حواليك خلاص أنت ما عملت لله. هل بلغك أن الله أبطله؟ إن كان قد بلغك أن الله أبطله حق لك أن تحزن. لكن كون أخيك يواصل هذا العمل احمد الله سبحانه وتعالى. احمد الله انك تجد الان مش لازم انت تصلي بالناس والناس كلها مرتبطه بك في في في الصلاه وكذا واذا صلى غيرك تقول يا ربي اغلط يا ربي اغلط يا ربي اغلط في بس خد بالك. لا احمد الله ان واحد يحل محلك لو غبت ان واحد يحل محلك لو تعبت. احمد الله ان بدل ما يكون واحد يكون اثنين ثلاثه اربعه. احمد الله هذا احمد الله ان بدل ما يستفتى واحد يستفتى عشرة. احمد الله ان العلم يبقى موجود في البلد. احمد الله سبحانه وتعالى ان الخير يكون موجود ان الناس يتعلقون بفلان وعلان وكذا وكذا حتى يحصل الخير. احمد الله على هذا ولهذا الصحابة ما وقع بينهم هذا التحاسد على شدة المنافسة التي ليس لها نظير في الوجود ابدا ليس لها نظير في الوجود ومع ذلك المنافسة ومع ذلك كل من يتقي الله في أخيه. أعطوني موقفا واحدا جاء أبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له قولة في عمر أو عمر يقول قولة في أبي بكر. لكن عمر وأبو بكر رضي الله عنهما يحصل بينهما ما يحصل من سوء تفاهم. إذا بعمر يلحق أبو بكر ينظر فين أبو بكر فين أبو بكر حتى يعتذر منه فلا يجده حتى أتى النبي فوجد أبا بكر رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء وجد أبو ركبتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي يقول لعمر هل أنتم تركون لي صحبة هل أنتم تركون لي صحبة ويشدد على عمر. وأبو بكر يقول يا رسول الله والله إني كنت له أظلم أنا اللي أظلم له يا رسول الله يعني أرفق بعمر. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم هل أنتم تركون لي صحبة وشأوه الحمد لله هذا صيب تشوف انا كده عرفت النبي حقيقه عمر ايه وكده زي ما للاسف الشديد هذا الذي يحصل واخد بالك. لكن لا ابدا ابدا والكل يبارك. شوف توبه كعب بن مالك فرح بها مجتمع باسره ما قالوا يلا كعب الحمد لله. شوف لما يقول رجل في تبوك لما يسال النبي عن كعب فيقول يا رسول الله والله نظر شغله النظر في عاطفيه و قال رجل فقال رجل لا يا رسول الله والله ما نعلم عنك إلا خيرا. ولما تاب الله على كعب فرح المجتمع كله فرح المجتمع. شوف رجل يركب فرسة لما تنزل آية التوبة بالليل وقبل أن يصل إلى كعب يقول بأعلى صوته أبشر يا كعب بخير يوم مر عليكم دينه أبشر يا كعب قبل أن يصل. شوف محبة تبشير المسلم محبة الخير له مش يا ده نزل فيه القرآن ده القرآن ده يتلى إلى يوم القيامة ده فضل لم يحصله أول ولن يحصله إيه ده. لكن شوف يركب فرسه ويذهب قبل أن يصل إلى كعب ينادي في ليل ساكن يا كعب أبشر. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم المسلمون جميعا لا يرقى كعب بذل الكعب. هذا هو الذي ينبغي أن يكون للتحاسد المذموم يعني أن الإنسان يرى أخاه في نعمة أو يرى أخاه في خير من مال من علم من كذا فيقول ما يقول ويحاول أن يصرف وجوه الناس يعني، لهذا لا تحصل بركة، لا تحصل بركة. ما كان بين زينب بنت جحش وما وعائشة من المنافسة على رسول الله، دي زوجته ودي زوجته. جاء في البخاري كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم حزبين، كنا نساء النبي حزبين، على رأس حزب زينب وعلى رأس حزب عائشة. وتقول عائشة ما كانت امرأة تساميني مثل ما كانت تساميني زينب عند رسول الله، تنافس عائشة. ومع ذلك لما وقعت محنة عائشة وجاء النبي يستشير زينب بنت جحش في عائشة، ماذا قال؟ عائشة التي تروي مش زينب، عائشة التي تروي، وأن النبي استشارها. قالت عائشة وما كانت امرأة تساميني من زوجات النبي ما كانت تساميني زينب. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم عني، فقالت يا رسول الله والله لا أعلم عنها إلا خيرا. تقول عائشة عصمها الورع، عصمها الورع، الورع عصمها. فين الورع الآن بيننا الآن؟ ما في ورع، ما في ورع، ما في خوف أن أتكلم على أحد الدعاء. يقول لك ده والله ده عنده سيارات، يقول لك ده والله ده عندهم فيلا، يقول لك والله ده بيقولوا ده بيحابوا كذا، ده والله يريدون كراسي. يا رجل اترك هؤلاء، ما لك ولهم، ما لك ولهم، نفع الله عز وجل بهم. ادعو الله عز وجل لهم، ادعو الله أن يعلمهم، ادعو الله أن يعينهم على ما هم فيه. يكفي أنك أنت نايم شرب الغطا وهم على الطرق ليلا ونهارا، يكفي هذا، يكفي هذا، يكفي أنهم الآن على يتصدرون الأمة. قد يمنع هذا من الهاتف طبيا لكثرة استعماله، وقد يمنع هذا من مقابلة الناس لإجهاد شديد عنده وإعياء، يعني قد يحرم أولادهم منهم، ما يجلسون مع أولادهم مثل ما يجلسون مع الناس. ادعو الله لهم بدلا من أن تجلس أنت في وسط أولادك وأهلك تغتاب وتتكلم وتلمس. ماذا صنعت أنت؟ ماذا صنعت؟ ماذا صنعت؟ فهذا التحاسد في العلم مذموم إن كان على وجه يتمنى به الإنسان زوال النعمة عن أخيه، لكن إن كان يغبطه، إن كان يريد أن يصل مثله، إن كان سيسأل أعمل إيه، أحفظ إزاي، دلني، ذكر معايا كذا، فهذا شيء محمود، وهذا الذي ينبغي نكون، وهذا الذي ليس موجودا. يعني شو ناس واحد راح بتحفظ زي بتحضر زي تبديني كده كشكل انت كتبتها ديت، عايز افرغها، طب اصورها، طب اعمل، طب اسوي، طب اجي ازاي، طب تساعدني عشان احفظ، انا عايز اسمع عليك قبل ما اروح للشيخ. ده موجود؟ ده مش موجود، ده مش موجود. هو يدور يعطلك ازاي، يدور يوقف حالك ازاي، نعم، لكن يدور ان هو يستفيد منك وتجتمعوا على هذا؟ ابدا ابدا. انت بتحفظ قران عند الشيخ فلان وكويس مع والله ده بحفظ كده، بس يا اخي بيقول الشيخ فلان لا بلاش تحفظ، شوف لك شيخ، وهكذا يريد ان يعطلك عن هذا الباب. طب بتحضر دروس، والله احنا بنحضر دروس علم كيت وكيت وكيت، يا بس يا اخي الكتب دي صعبه، لا احنا المفروض تبدا يعني شوف، وهكذا. المهم هو لا يريد خيرا على وجه الارض، لا في قران ولا في علم ولا في مجالس علم. طب اولى من بدلا من أن يتكلم في عرض أحد، أو لأنه يجب نفسه يحضر، أو لأنه يجب أخي يحضر، صح ولا لا؟ طالما من هذا ميراث النبي اللي احنا بنتفق عليه، ولا عشان ميراث النبي جاي من فلان يبقى ما يأخذش، أو جاي من علان يبقى ما يأخذش. وإذا كان عشر معشار عندك لا علقت لوحات في الشوارع إن فلان الفلان له درس عظيم في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم أو في سنن النسائي مثلا، هذا إذا وقع في أمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خشى على هذه الأمة الحسد، وخشى على هذه، خشى على هذه الأمة المنافسة في الدنيا، خشى على هذه الأمة من ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يطهر قلوبنا وقلوبكم من الحسد والحقد والنفاق والغل، وأن يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وأن ينشر المحبة والألفة بيننا، وأن يجعلنا على قلب رجل واحد، وأن يبارك في علمنا، وأن يبارك في وقتنا، وأن يبارك في أولادنا، وأن يبارك في أموالنا، وأن يبارك في دعوتنا، وأن يستعملنا في طاعته إلى أن نلقى دعاة إلى التوحيد والسنة، وأن يرزقنا وإياكم فهم كلام السلف الصالح والتمسك بما هم عليه، وأن يرزقنا وإياكم التعرف على كتبهم والمدارسة فيها، وأن يرزقنا وإياكم من فضله الواسع، وأن يجعلنا وإياكم على ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه إلى أن نلقاه، إنه ولي ذلك والقدر عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.